بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل ضعفة المسلمين عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس سهل بن سهل الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه، فمر رجل فقال لرجل عنده: ما رأيك في هذا؟ فقال: هذا رجل من أشراف القوم، حري أن إن خطب أن ينكح، يعني أن يزوج، وإن شفع أن يشفع. ثم مر رجل آخر فقال: ما رأيك بهذا؟ فقال: هذا يا رسول الله من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا، يعني من الذي تقول إنه من أشراف القوم. فهذا الحديث يدل على فضل الضعفة، وأن العبرة ليست بالظواهر وإنما هي بالبواطن. فالله تعالى لا ينظر إلى صور الناس وأجسامهم وأحسابهم وأنسابهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم. فعلى المرء أن يعتني بصلاح قلبه، لأن بصلاح القلب يصلح سائر عمل الإنسان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا تغتر بظواهر الناس، فرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يأبه الناس به، لو أقسم على الله تعالى لأبر الله تعالى قسمه. أما الحديث الثاني فهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: احتجت الجنة والنار، أي اختصمت. وهذا الاحتجاج والاختصام اختصام واحتجاج حقيقي، وهو من أمور الغيب التي لا نعلمها إلا بالوحي. فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. في الجبارون يعني في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل حكما بينهم: أنت للجنة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقوله أنت رحمتي يعني أن الله أنشأ هذه الجنة رحمة بمن يرحم من عباده، فهي من آثار رحمة الله. وليست الجنة ليست صفة رحمة لله، لأن صفة الرحمة صفة قائمة به سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى خلق هذه الجنة وأنشأ هذه الجنة ليظهر آثار رحمته سبحانه وتعالى. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، يعني ممن اقتضت حكمته أن يعذب. ولكليكما ملؤها، يعني أن يملأ الجنة وأن يملأ النار. ولهذا قال الله تعالى ولهذا تقول النار يوم القيامة: هل من مزيد، كما جاء في الصحيحين أن النار تقول يوم القيامة: هل من مزيد، يعني أنها تريد زيادة، حتى يضع رب العزة والجلال قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قطن قطن، يعني أن هذا كاف. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه على المعطلة الذين ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته وما جاء في اليوم الآخر، قال: وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران، فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قطن قطن حاجتي وكفاني. ففي هذا الحديث دليل على أن الضعفاء هم أهل الجنة، وذلك لأن الضعفاء يقبلون الحق وينقادون له، بخلاف من يكون جباراً متكبراً عنيداً، فإن الغالب أنه لا ينقاد إلى الحق ولا يقبل الحق، فلا يسلك الطريق المستقيم ولا المنهج القويم، فيكون والعياذ بالله من أصحاب النار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.